صفات الحروف يا إخوة، الصفات التي لا ضد لها، صفة كما تفضل الدكتور محمد هي صفة التكرير، وهذه الصفة لحرف واحد في اللغة العربية وهو حرف الراء. حرف الراء، حرف الراء أيضا كنا ذكرنا مخرجه، قلنا بأنه من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فوق بعد النون، يعني أعمق من النون إلى الداخل. قال ابن الجزري: والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل. فإذا قال الإنسان أن، جربوا هكذا أن، وقال أر، أن أر، يجد بأن الراء أعمق قليلا إلى الداخل. يعني لو كان هذا سقف الحلق وهذا اللسان، أن هنا أر تكون أعمق إلى الداخل قليلا، أن أر، أن أر، فالراء أعمق قليلا إلى الداخل. لكن هنا يا إخوة لما نقول أر، نعم يصطدم طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، لكن يبقى هنا في الوسط يبقى فرجة بسيطة، فتحة بسيطة، لأن اللسان مقعر هكذا، اللسان مقعر هكذا. أر، جربوا أر، أر، فهذه الفجوة التي في الوسط تبقى كصمام أمان لحرف الراء، لأننا لو أحكمنا إلصاق طرف اللسان كله على مخرج الراء لانقفل المخرج كما حدث معنا في حرف الضاد منذ قليل ووصفنا ذلك. فلو أقفل الإنسان هذا المكان كله عند نطقه بالراء لانحبس الهواء خلف اللسان، وتحت تأثير الضغط الناتج من هذا الانحباس ينزل طرف اللسان رغما، فيحدث فجوة تجعل الهواء يندفع، فإذا اندفع الهواء ذهب الضغط من هنا وعاد اللسان وأحكم الإغلاق، فينشأ ضغط جديد، فتحت تأثير الضغط الجديد ينزل طرف اللسان ويخرج الهواء، وهكذا تتكرر العملية، وينتج من هذا أن طرف اللسان يكرر القرع لمخرج الراء، فيكون النطق هكذا أر أر. نعم، نلاحظ على الشاشة صفة التكرير وتعريفها. التكرير في اللغة هو إعادة الشيء، وعند أئمة التجويد هو ارتعاد طرف اللسان حتى يتكرر الحرف المنطوق. والتكرير صفة لحرف الراء، وهي تذكر لتجتنب لا ليؤتى بها. إذن أعود فأقول يا إخوة، من الخطأ أن يقول الإنسان أر أر ويكرر هذه الراء. كيف الخلاص من ذلك؟ الخلاص من ذلك كما وصفت منذ قليل، أن يبقي القارئ فجوة بسيطة من هنا يمر منها جزء الصوت، ويكون هذا المرور بمثابة صمام أمان لحرف الراء من ارتعاد اللسان، وهذا أيضا يؤدي إلى ظهور صفة بين الرخاوة والشدة التي تحدثنا عنها بأنها من حروف لن عمر. فالراء من الحروف التي لا ينحبس الصوت عندها انحباسا كاملا، ولا يجري أيضا الصوت جريانا تاما، فهذه الفجوة تعطينا صفة البينية من جهة، وتحمي الراء من التكرير من جهة أخرى. فالتكرير أمر، يعني إذا قلنا الراء حرف مكرر يعني الراء له قابلية التكرير، فاحذر من تكريره. وصلى الله على سيدنا محمد. شكرا للدكتور أيمن. في غير القرآن لو أراد إنسان يستعمل صفة